الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ما يتعلق بتعليق النكاح أو بتعليق الطلاق، لأن الطلاق قد يكون منجزا وقد يكون معلقا، والمطلق قد يحتاج أو قد يعلق طلاقه لأي أمر من الأمور. ففي هذا الفصل تكلم على ما يتعلق بالتعليق، ما هو شرطه وما هي أدواته ومتى يعتبر ونحو ذلك من أحكام. فقال: ومن علق طلاقا ونحوه، يعني ونحو الطلاق كالظهار والنذر، من علقها بشرط لم يقع حتى يوجد. من علق هذه الأشياء من الطلاق والعتق والظهار ونحوها والنذر كذلك، من علقها بشرط فإنه لا يقع حتى يوجد هذا الشرط. فلو قال مثلا: أنت طالق إن خرجت من البيت، فالطلاق لا يقع حتى يقع هذا الشرط الذي علق عليه الطلاق. وهذا ظاهر، لأنه إنما علقه بشرط ولم يوجد هذا الشرط. قال: فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. هنا أشار إلى أن هذا الشرط المعلق به يعتبر، وطبعا لا بد أن ينطق به ولا يكفي النية، لكن لو أنه لم يلفظ به وادعاه، لو أنه لم يلفظ به لا نعتبره. فلو أنه مثلا لم يشترط هذا الشرط لا يعتبر، بل يقع الطلاق مباشرة. فلو أنه ادعاه حكما، يقول لم، فلو أنه ادعاه فيقول أنه لا يقبل حكما. فمثلا قال: أنت طالق، ولم يعلق بشرط، ولما قيل له طلقت زوجتك قال: لا، أنا كنت قد تلفظت أو كنت قد نطقت بالشرط ولم تسمعوني مثلا. فهنا يقول: فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، لا نقبل ذلك منه. قال: أنا كنت ناوي لهذا الشرط، نقول: لا يقبل ذلك، بل هذا الشرط لابد أن يلفظ به، وما دام أنه لم يلفظ به ولم ينطق به فلا يعتبر حتى ولو ادعاه، لأن هذا الأمر متعلق بأمر غيره وهي الزوجة، فلا يقبل حكما. فلا يقبل حكما. لماذا نقول حكما؟ لأنه في حقيقة الأمر هو خلاف الظاهر، فهو لم ينطق به فنحن لا نعتبره. أما بينه وبين الله فهذا أمر آخر، نحن هنا يعنينا ما يتعلق بالشيء الحكمي. قال: ولا يصح إلا من زوج. هذه مسألة أخرى في التعليق، وهي أن التعليق لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان من الزوج، فلو وجد من غيره لم يعتبر. فلو قال مثلا: أنت طالق، فقالت الزوجة: إن خرجت من الدار، لا يعتبر هذا التعليق نافذا، إنما التعليق يعتبر إذا صدر من الزوج أو قالت أمه أو قال والده إن فعلت كذا، هذه التعاليق لا تعتبر حتى تصدر من الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق، فهو الذي بيده التعليق لهذا الطلاق. قال: بصريح. نعم، التعليق إما أن يكون بلفظ صريح، فيقول مثلا: أنت طالق مثلا إن خرجت من الدار، وهذا لفظ صريح. قال: وبكناية مع قصد، يعني أنه يعلق الطلاق بلفظ كناية من كنايات الطلاق وينوي الطلاق، كأن يقول مثلا: إن خرجت من الدار فاذهبي إلى أهلك، وينوي الطلاق، وينوي الطلاق، أو أنت مسرحة مثلا، أو غير ذلك من الألفاظ التي مسرحة صريح طلاق. لكن بعض الألفاظ التي تعتبر بكناية الطلاق إذا علق بها الطلاق فيصح أيضا تعليقا مع نيته، كما قال: مع قصد، إذا نوى وقصد الطلاق. إذن فالتعليق يقع مع صريح الطلاق ويقع مع كناية الطلاق إذا قصده. ثم ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالتعليق للطلاق فقال: ويقطعه فصد بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم. من المعتبر في التعليق أن يكون الكلام متصلا، فما علق عليه لابد أن يكون متصلا بالطلاق، وهذا مثله مثل اليمين، ومثله مثل بقية العقود التي ذكرناها: الظهار، النذر، العتق، فلا بد أن يكون متصلا. فلو أنه انفصل فيقول: ويقطعه فصل. أي فصل؟ الفصل يختلف، لأنه قد يكون الاتصال حقيقي وقد يكون الاتصال حكمي. تذكرون يعني قالوا مثل ما لو أنه عطس أو سعل أو لتنفس ونحو ذلك، فهذه لا تؤثر وهي في حكم المتصل حكما، لكن إذا كان بكلام غيره فينقطع. قال: بتسبيح، لو أنه جلس يسبح فهذا ينفصل. وسكوت، لو أنه مثلا قال: أنت طالق، ثم سكت، ثم بعد قليل قال: إن خرجت من الدار، فهنا حصل انقطاع، فلا يعتبر هذا التعليق. قال: لا كلام منتظم. فإذا كان الكلام منتظما فهو تعليق معتبر، فهو تعليق معتبر. يقول: كأنت طالق يا زانية إن قمت، إن قمت، هذا التعليق، والفاصل هذا داخل في الكلام المنتظم. قال: أنت مثلا طالق يا كذا يا كذا إن خرجت أو إن قمت، هذا الكلام ما زال منتظما، فلم يقطعه بقاطع من القواطع. ولو كان التعليق يصح مع الانقطاع، مع الانقطاع، لما قال الله عز وجل لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإنما لقيل له قل إن شاء الله. وكذلك في قصة سليمان عليه السلام، قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل فحنث. قال: وأدوات الشرط. طبعا مثل هذا الكلام يقال أيضا كما يقال في اليمين في التعليق بالمشيئة، أنه لابد أن يكون الكلام متصلا، وإلا فلا اعتبار لذلك. أشار إلى أدوات الشرط التي يعلق بها الطلاق فقال: وأدوات الشرط نحو إذ، إن، ومتى، وإذا. هذه الألفاظ ونظيراتها من أدوات الشرط: كلما، أي، من، ونحو ذلك. فإذا علق بها فتعتبر. فمثلا لو أنه قال: إن خرجت، أو متى ذهبت، أو إذا مثلا صنعت، فأنت، كلها صيغ أو كلها أدوات شرط تعتبر في تعليق الطلاق. ثم قال: الآن انتقل إلى تعليق الطلاق بكلام ونحو ذلك، فقال: وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. هذه الصيغة قال لها، قال الزوج زوجتي: إن كلمتك فأنت طالق، انتهى الكلام، علقه الآن بالكلام، ثم قال: فتحققي أو تنحي. الآن يعتبر، يقول هو الآن يعتبر أنه وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق، وهو قال: إن كلمتك. الشرط ما هو؟ الكلام، وجد منه الكلام لما قال: إن كلمتك فأنت طالق فابتعدي، فهنا وجد منه الكلام. هذا الأصل. إلا قالوا هنا: إلا إذا كان يريد كلام مستأنف، كلام جديد غير هذه الجملة. أما إذا لم ينوي شيئا فإننا نقول له أن الجملة انتهت بقولك: إن كلمتك فأنت طالق، بعد ذلك حصل منك كلام. لكن لو وجدت منه نية أن الكلام الذي يقصده ليس هذه الجملة وهذا النقاش الذي يحصل معه الآن، إنما جملة مستأنفة أخرى، فيعمل بنيته، لأن الكلام أو لأن الأمر يحتمله. قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني لو أنه قال الزوج لزوجته: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. وقف الآن. قالت الزوجة، قال: فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. ما الذي حصل؟ هل بدأ هو؟ ما وجد الشرط، الشيء أو الشرط الذي علق عليه الكلام، وهو بدأته هو بالكلام، بل تكلمت هي. قال: انحلت يمينه. تنحل يمينه هنا ببداءتها هي بالكلام، فانحلت هذه اليمين. قال: انحلت يمينه وتبقى يمينها. انحلت يمينه لأنه لم يبتدئها، بل ابتدأت هي، وتبقى يمينها هي، لأنها قالت: إن بدأتك به فعبدي حر. الآن نقول: أنت شرطك انتهى، إلا إذا كان قصد في مجلس آخر. نأتي إليها هي، قالت: إن كلمتك به، إن ابتدأتك به فعبدي حر. الآن سكت الجميع، ما الذي يحصل؟ إن تكلم هو انحلت يمينها، وإن تكلمت هي فعبدها حر. ظاهر؟ قال: وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. لو قال لها، وهذا من التعليق بالإذن، إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو متى خرجت بغير إذني ونحو ذلك، فأنت طالق. الآن هي ما خرجت، لو خرجت طلقت. قال: ثم أذن لها فخرجت. خرجت إذن الآن بإذنه. قال: ثم خرجت بغير إذن، يعني من الغد خرجت لكن من دون إذنه. هل نقول بأن تعليقه في هذه الحالة الآن مستمر؟ لما قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، نقول قوله خرجت هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، اليوم بكرة غدا وبعد غد. ظاهر كلام المصنف يقول: أذن لها اليوم لا تطلق، غدا خرجت بغير إذنه تطلق. هذا الذي ذكره المصنف. إلا إن قال، أو إلا إن نوى أنه اليوم فقط مثلا، فعلق نيته بشيء، يعني اليوم هو لا يريد أن تخرج اليوم إلا بإذنه، فهنا تعتبر نيته، فإذا أذن لها ينتهي الأمر. ومثل هذه الأمور ما سبقت وما سيأتي، لا يخفى أن مدار هذه الأشياء جملة منها مداره على القصد والنية، فمتى ما وجدت اعتبرت، والأمر فيما بين العبد وبين ربه. قال: أو أذن لها ولم تعلم، أو أذن لها ولم تعلم طلقت. لو أنه قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم خرج هو، ولما كان في خارج البيت قال: أذنت لها، فخرجت هي من دوني، في ظنها من دون إذنه. هذا معنى قوله: أو أذن لها ولم تعلم، فيقول أنها تطلق. لماذا؟ قالوا: لأن الإذن إعلام، هو ينبني على الإذن أن يعلمها بذلك، ثم إنها خرجت وهي ناوية عصيانه في منعها من الخروج إلا بإذنه. وهذا معنى قوله: أو أذن لها ولم تعلم طلقت. قالوا: العبرة بالقصد، هو قصد أن تخرج، أن يمنعها من الخروج بغير إذنه. هي في ظاهر الأمر خرجت من دون، في قصدها خرجت من دون إذنه. ثم قال: وإن علقه على مشيئتها، لو أنه قال لها: إن شئت فأنت طالق، إن شئت فأنت طالق، فعلق الأمر بمشيئتها، إذا شئت، متى شئت فأنت طالق، يقول: تطلق بمشيئتها، إذا شاءت تطلق. طيب كيف نعرف مشيئتها؟ قالوا معرفة المشيئة لا يكفي بالقلب، بل لا بد فيه من اللفظ، لا بد أن تنطق به فتتلفظ، فتقول مثلا قد شئت ذلك أو قد شئت طلاقي، فهنا نعتبره. لأن مثل هذا الأمر من الأمور القلبية لا يمكن أن يعرف إلا بالنطق. قال نعم، قال غير مكره فتطلق بمشيئتها، قال فتطلق بمشيئتها غير مكره. فإذا شاءت ذلك ونطقت به وهي غير مكره اعتبر ذلك طلاقا. ثم قال أو بمشيئة اثنين، يعني لو علق الطلاق بمشيئة اثنين، قال لها أنت طالق إذا شاء أبي وأمي، أو إذا شاء أبوك وأمك، أو إذا شاء فلان وفلان، علقها بمشيئة اثنين، يقول فبمشيئتهما كذلك. فلو شاء واحد منها ولم يشاء الآخر لم يقع الطلاق، ولو شاء واحد اليوم وشاء الثاني غدا وقع الطلاق، متى ما وجد مشيئتهما في وقت واحد أو في وقتين متفاوتين يقع الطلاق. قال ومثل ذلك أيضا نقول فيه لا بد من النطق. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال. لو أنه قال أنت طالق إن شاء الله، قالوا مثل هذا الأمر لا يمكن أن يعلمه الإنسان، فهذا تعليق على أمر لا يعلمه العبد، فيقع. ويستدلون على ذلك بأثر ورد عن ابن عباس أنه قال إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. طيب، فالمذهب لا يتعاملون مع هذا اللفظ مثل ما يتعاملون في الأيمان، يقولون لو قال أنت مثلا والله كذا إن شاء الله، يقول هناك نص وهذا أمر في عقد يتعلق به حق غيره فتطلق في الحال. قال وكذا عتق. إذن فالمذهب يقولون في الطلاق وفي العتق إذا علقها بمشيئة الله تعالى تطلق وتعتق ويعتق رقيقه، لما ذكرنا قبل قليل من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يفرق في هذا، فيقول أنه إذا قالها يعني يقصد أنه التعليق فعلا بالمئة، يعني أنه سيطلق إن شاء الله ليس الآن، أمر في المستقبل فيعتبر ذلك. لكن في حقيقة لكن المذهب يقول إذا قال هذا اللفظ فهو تعليق بأمر لا يعلم في الحال ولا يعلمه الإنسان، فهو كما لو علقه على شيء مستحيل، يقول إذا علقه على شيء مستحيل يقع. طيب قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب إلى آخر كلامه، يقول لم يحنث. هذه صور لا يحنث فيها في الطلاق. الصورة الأولى يقول إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه، فيقول أنه لا يحنث. لماذا؟ قالوا لأنه لم يقع أو لم تقع الصفة التي علق عليها الطلاق، فهو قال مثلا إن خرجت من هذه البيت فأنت طالق، أو إن خرجت من هذه البيت فأنت طالق، فأخرجت بعضها، أخرجت رأسها أو يدها، فالبعض لا يحمل معنى الكل فلا يقع الطلاق. ولا يخفى حديث الاعتكاف، قالت فيدخل علي عليه الصلاة والسلام رأسه فأرجله. قالوا فإخراج البعض من البدن لا يعتبر إخراج لجميع البدن، ومثل ذلك في المعتكف مثلا إذا أخرج يده أو رجله حتى يخرج جميع البدن. قال أو دخل طاق الباب، يعني لو أنه دخل المكان الذي فيه قائم الباب فلا يعتبر دخل بكليته هذا البيت، لأنه لو قال مثلا إن دخلت أو إن دخلت الدار فأنت طالق، أو والله لا أدخل هذه الدار، لكن فالآن ما دخل، وإنما دخل مكان قائم الباب، فيقول لا يدخل حتى لا يعتبر حنث حتى يدخل بكليته وجملته. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أيضا لا يحنث. قال والله لا ألبس ثوبا، أو طبعا هذا في التعليق في الأيمان وفي الطلاق ونحو ذلك. لو قال مثلا والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، وكذلك في الطلاق لو قاله ثم لبس ثوبا فيه منه، يعني هي تولت خياطة وغزل بعضه وليس كله، يقول فإنه لا يحنث هنا، لأن هذا الثوب ليس من غزلها هي فقط، بل شارك فيه غيرها. طيب لو قال قائل يعني ألا يمكن أن يحتمل اللفظ أنه يريد أن لا تشارك هي في الثوب مطلقا؟ نقول هذا وارد، فإذا نوى ذلك اعتبرنا نيته. إذا قال إذا نوى أنها يعني لا تشارك في الثوب مطلقا، فهذه نية يحتملها الكلام. قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. لو قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء مثلا، ثم جاء وشرب بعضه، يقول فهو الآن علق الطلاق أو علق اليمين بأمر لم يقع، إنما وقع بعضه فلا يحنث. لما ذكرنا قبل قليل أنه لا يحمل البعض معنى الكل، إلا إن نوى أنه لا يذوق منه شيئا فيحنث ولو بالقليل. قال طبعا هنا لماذا قال لا يشرب ماء هذا الإناء؟ لأنه يمكن أو يتبادر إلى الذهن أن شرب الإناء يكون شربه بأكمله، لكن لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر، فاللفظ ماذا يحتمل؟ أن يذوق، أن يحتمل أنه لا يذوق منه شيئا، فلو ذاق منه ولو قليلا وقع ما علق عليه اليمين أو الطلاق. فلذلك المصنف قال ولو لا يشرب ماء هذا الإناء، لأنه يحتمل. قال لم يحنث يعني في جميع المسائل السابقة. قال ولا يفعلن شيئا، يعني لو حلف ليفعلن كذا، لا يبر يعني لا تبر يمينه وحلفه إلا بفعله كله. لو قال مثلا والله لأشربن هذا الإناء، يقول لم يبر إلا بفعله كله، لا يبر حتى يفعله كله. والله لآكلن هذا الطعام، لا يبر حتى يأكله كله. قال ما لم يكن له نية. فإذا وجدت نية تخالف ظاهر اللفظ اعتبرناه. فإذا كان ينوي أن لا يذوق، ينوي أن يذوق منه شيئا، فإنه هنا تعتبر نيته. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. في الطلاق والعتاق طبعا، أو قبل ذلك نقول الإنسان إذا حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا فلا يخلو ما حلف عليه من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في غير الطلاق والعتاق فلا يقع. لو قال مثلا والله، يقول إن حلف المحلوف فعل المحلوف عليه والله لا أدخل هذه البيت، فدخلها ناسيا، والله مثلا لا أذوقن من هذا المكان، فأكل منه جاهلا أنه منه، فيقول هنا أنه لا يحنث، لأنه وقع فيه بجهل أو بنسيان، بجهل أو بنسيان. والله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الحالة الثانية أن يكون في الطلاق والعتاق، فالمذهب يقولون يقع، يقع ذلك، يقع ما علق عليه ولو أنه فعله جاهلا أو ناسيا. قالوا: لأنه تعلق بهما حق آدمي فاعتبرناه، واستوى في ذلك العمد والنسيان، وقد علقه على وجود شرط فوجد. لو قال مثلا: إن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق، ثم دخلها ناسيا أنه علق ذلك، فيقول أنه يقع طلاقها. أو إن مثلا دخلت هذه البلدة فرقيقي فلان حر، فدخلها جاهلا أنها هي هذه البلدة، فيقع لما ذكرنا من أنه يتعلق بهما حق آدمي. هذا المشهور من المذهب، ولذلك قال: وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. طبعا في المذهب رواية أخرى اختارها ابن تيمية أن الجميع لا يحنث فيه، لا في الطلاق والعتاق ولا في غيرها من الأشياء، لأنه وقع فيه جاهلا أو ناسيا، والنسيان والجهل عذر، وهي من عوارض الأهلية كما يقول الأصوليين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الذي اختاره ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن المشهور من المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله. طيب، بعد ذلك قال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. أشار هنا إلى التأول في اليمين، وكذلك التأول في الحلف بالطلاق. التأول، ماذا نقصد بالتأول؟ نعم، ينوي خلاف اللفظ، ينوي خلاف ظاهر اللفظ الذي نطق به. فقال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. تفهم منها أن الأمر لا يخلو، إن كان المتأول ظالما لا ينفعه التأول. قال له مثلا القاضي أو نحو ذلك، قال له القاضي: طلق، وهو ظالم لزوجته، فقال: هي طالق، ونوى من وثاق، أو نوى مثلا تأول في يمينه، فهنا لا يعتبر يمينه لأنه ظالم. وكذلك أيضا في الحلف في الأموال ونحو ذلك، تعلف يحلفه القاضي أنه ليس له، ليس لفلان عنده مال، فيحلف ويتأول أو يوري ويعرض في اليمين ما له عندي شيء، ويقصد في يده الآن. طيب، ونحو ذلك من التأولات التي ستأتي في كتاب الأيمان. فيقول: إذا كان ظالم لا يعتبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. اليمين على نية المستحلف وليس الحالف. طيب، إذا كان غير ظالم، لما يقول وينفع غير ظالم تأول بيمينه، غير ظالم سواء كان مظلوم، كما لو أنه ظلم وأكره على أن يطلق زوجته فطلق وتأول في يمينه، فيقول أنه ينفعه هذا التأول ولا يقع يمينه، ولا يقع يمينه لأنه مظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بعض الصحابة فلقيهم قوم من الكفار، يقول يقول فأخذوا واحدا منهم وهو وائل بن حجر، فقال الرجل: هو أخي. قالوا: تحلف أنه أخاك؟ فحلف أنه أخوه، فأطلقوا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت، المؤمن أخو المؤمن، هذا تأول واعتبره عليه الصلاة والسلام. طيب بقينا فيما إذا تأول وهو غير ظالم ولا مظلوم، هل ينفعه هذا التأول أو لا ينفعه؟ ظاهر كلام المصنف لما قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، ماذا؟ أنه ينفعه. وهذا المشهور من المذهب أنهم يقولون التأول في اليمين ينفع مطلقا ما لم يكن ظالما، قالوا لأنه اللفظ يحتمل ذلك، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يمزح، وهذا ليس فيه يعني ليس فيه ظلم، لما قال إنه لا، لما قال لا تدخل الجنة أو أنه لا تدخل الجنة عجوز أو كما قال، قالوا فهذا تعريض من باب المزاح. فاعتبر، فالمذهب يقولون التعريض أوسع مما لو كان مظلوما فيعتبر. لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية أن التعريض والتأويل إنما ينفع إذا ترتب عليه مصلحة أو وجدت في له ضرورة، أما ما عدا ذلك فالأصل أنه يعامل بظاهر اللفظ. وفي حقيقة الأمر هذا يعني له وجه، لأنه لو فتح باب التأويل لا توسع الناس في هذه الأمور، أتوسع الناس في هذه الأمور وما تدري عن حقائق مراداتهم. فالمذهب يقولون يجوز ما لم يكن ظالما، والقول الثاني ما ذكرناه قبل قليل. ثم قال يعني ختم هذا الفصل بالكلام على ما إذا شك في الطلاق، فقال ومن شك في طلاق. طبعا لا بد أن تعلم أن عندنا أصل، والقاعدة تقول الأصل بقاء ما كان ألا ما كان، اليقين لا يزول بالشك. تعمل هذه القاعدة هنا في هذه المسائل، الأصل في الزوجين بقاء عقد الزوجية، فإذا وجد شك طرأ على هذا لا نلتفت له حتى يزول ذلك بيقين. وعلى هذا يقول من شك في طلاق، قال أنا شكيت هل طلقت ولا ما طلقت، نقول الأصل بقاء الزوجية. قال أو ما علق عليه، يقول أنا علقت الطلاق على شيء لكن ما أدري هل وجد هذا الشيء الذي علقت عليه أو لم يوجد، نقول الأصل عدم وجوده. قال أو نعم لم يلزمه، أو ما علق عليه لم يلزمه، أو في عدده. الآن هو شاك في الطلاق أو متيقن في الطلاق لكن شاك في العدد، يعني هو يقول أنا طلقت لكن ما أدري واحدة ولا ثلاث، واحدة أو اثنتين. يقول أو في عدده رجع إلى اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، لو قال لمن ظنها زوجته، وجد امرأة في الطريق ومتحجبة ومتغطية. طبعا بعض هذه المسائل تعرف منها أن الفقهاء أصلا يتعاملون مع الحجاب أنه لا بد فيه من ستر الوجه، وإلا مثل هذه الأمور لا تكاد تخفى. الشاهد يعنينا هذه المسألة، لو قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، فتبين بعد ذلك أنها ليست هي، أنها زوجة جاره، يقول طلقت زوجته. لماذا تطلق زوجته؟ لأنه في حقيقة الأمر قصد أن يطلق زوجته فتلفظ بصريح الطلاق فيقع عليها ذلك، فيقع عليها ذلك، فهو قصد زوجته ولم تتبين، لم تكن هي، فيعتبر تماما كما لو أنه جلس لوحده وقال فلانة طالق وهو لم يشر إلى أحد، يقصد زوجته فتطلق. فالقصد أنه في هذه الحالة تطلق زوجته لأنه نوى زوجته. طيب عكسها، يقول عكسها لو أنه رأى امرأة في السوق مثلا وظن أنها زوجة جاره فطلقها فتبينت أنها زوجته. فيقول لا عكسها، لا تطلق، لا تطلق زوجته لأنه لم يردها، لم يرد أن يطلقها. هذا الذي قرره المصنف. وبعض أهل العلم، بل يمكن أن يقال أنه هو المشهور من المذهب، أنها تطلق، قالوا لأنه واجهها بصريح الطلاق. وعلى كل حال لا نخوض في هذه المسألة كثيرا، إنما لأنه أصل وقوعها نادر. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. يقول من أوقع بزوجته كلمة من هذه الكلمات التي تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار، يقول لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن الأصل عدم التطليق. وحينها ما دام أنه لم يتيقن بذلك فلا نلزمه به ولا نوقعه عليه. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.